بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نبدأ بهذه السورة بقيت لنا كلمة، وهي قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، من الدرس الماضي. قبل أن نبدأ بالسورة الجديدة نشير إلى هذا الآية. إلا حرف استثناء، والاستثناء اختلف فيه المفسرون هل هو متصل أو منقطع. فابن عطية وجماعة قالوا إنه متصل، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا منهم، فيكون الاستثناء متصل. وقال الزمخشري وجماعة إن الاستثناء منقطع، فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون الكلام مخرجا منه، والمنقطع يكون الكلام الجديد ليس داخلا فيه. تقول: جاء القوم إلا زيدا، فزيد من القوم، ولكن تقول: حضر القوم إلا فرسا، الفرس ما هو من القوم، لكن الفرس لم يحضر معهم، فهذا يقال له منقطع. أيوه هذا هو. إذن بعض العلماء قال متصل وبعضهم قال منقطع، وكل له وجه. وفي قول آخر أن إلا بمعنى الواو، فبشر الذين آمنوا، الآية أولها، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، كأن إلا بمعنى الواو، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أن إلا تأتي بمعنى الواو، وهذا فيه نوع من الخفاء. إلا الذين آمنوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. تقدم أن قلنا إن الإيمان لا بد له من العمل، فالعمل هو الذي يظهر به الإيمان، لأن الإيمان شيء لا يظهر، والعمل بالنسبة للإيمان كالماء بالنسبة للأشجار، كما أن الأشجار لا تنبت وتنمو إلا بالماء، الإيمان لا ينمو ويعظم إلا بالعمل. وهو قول واعتقاد وعمل الإيمان، كلام باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان الكامل. وفي خلاف هل العمل شرط أو من نفس الإيمان، خلاف يكاد يكون لفوي، لأن النتيجة سوى، الشرط إذا فقد تفسد المادة، والركن إذا فقد تفسد المادة، كله قريب من بعض. لهم أجر من ربهم غير مقطوع ولا منتهي. السورة سورة البروج، وهي مكية باتفاق، ولم أقف على خلاف في عد آيها. والسماء قسم، ذات صاحبة البروج، جمع برج، والبرج هي المنازل التي تنزل فيها الشمس والقمر، كأن شبهت بالقصور، ولو كنتم في بروج، ذات البروج الموجودة فيها التي تدخلها الشمس ويدخلها القمر، فتكون كأنها كأن الشمس والقمر يسكنون فيها، كأنها كالبرج لهم. وهي 12 برج، وهذا يعني في علم الهيئة أو الفلك. وسبق أن قلنا إن الصحابة لما تاقت نفوسهم لتعلم شيء من ذلك جاء الجواب بسده، قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا. فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لم يتكلم عنها. وهذا علم معروف، والناس تعرف الكسوف والخسوف من الحساب. وقال الفقهاء قديما من علم كسوف الشمس أو خسوف القمر بالحساب وأخبر به يعزر لكي لا يلبس على العامة. لكن هذا ذلك أولا، أما الآن الأمر أصبح. ولكن هل هو 100% أو قريب؟ الله أعلم، لأنك تجدهم يقولوا الهلال لا يرى ويرى، وتجدهم يقولوا الهلال يرى ولا يرى. فأحيانا يعني ما يصيبون، فهو يستأنس بالحساب. وبعض العلماء قال فاقدروا له، أي فاحسبوا له، وبعضهم قال فضيقوا له، وبعضهم قال فأكملوا العدة 30، وهذا الأقوى، لأن في رواية في الحديث تقوي هذا المجمل. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 حتى تروه، وصوموا حتى تروه، فإن لم تروه فأكملوا العدة. والسماء قسم ذات صاحبة البروج المنازل واليوم الموعود. اليوم الموعود كأنه يوم القيامة، لأنه وعد الله الخلق أن يعطى كتبه وأن يجازى في ذلك اليوم، وأنه لا يظلم أحد شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وشاهد ومشهود. هذا عجيب، شاهد ومشهود. ولذلك بعض المفسرين كالتفسير الميسر قالوا وشاهد ما يشهد عليه، والمشهود شاهد ما يشهد هو، والمشهود عليه، والمشهود ما يشهد عليه وسكت. لأن شاهد فيها 16 قول، والمشهود فيها أكثر من 30 قولا. والقرآن حمال ذو وجوه، شاهد، شاهده أو شاهد فيه أو شاهد عليه، شاهد شاهده أو شاهد فيه أو شاهد عليه أو شاهد به، ومشهود فيه أو مشهود عليه أو مشهود به. فالكلام في هذا كثير، وخلاصته أن الشاهد هو الرسل والرسول صلى الله عليه وسلم، والمشهود عليه الأمم، الشاهد هي الجوارح، والمشهود عليه صاحبها، الشاهد الأرض، والمشهود عليه المخلوق، الشاهد الملائكة، والمشهود عليهم المرسل إليهم. كلام طويل، والسياق يدل على أن كل شيء يبين ويوضح وتنجلي الأمور، وكل يدل عليه. قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قتل فيها قولان، لعن وطرد أو مات، بمعنى البعد عن رحمة الله أو بمعنى الإخبار بهلاكه. وأصحاب الأخدود خلاصتهم أن رجلا أرسل ولده، يقال له التامر، أرسل ولده يسمى عبد الله لساحر في القرية، ويقال أن القرية نجران، ليتعلم السحر منه. فأصبح هذا الشاب الذكي إذا ذهب إلى الساحر في طريقه راهب يجلس معه ويكلمه عن الإسلام عن الدين. راهب كان نصراني، فأعجب بكلامه، فأصبح إذا تأخر عن الراهب عن الساحر يضربه. فقال له هذا الراهب: كن إذا تأخرت معي قل للساحر حبسني أهلي، وإذا تأخرت عن أهلك قل لهم حبسني الساحر. وجلس يتعلم، تعلم تعلم حتى تضلع من العلم. وفي يوم من الأيام جاءتهم حية أو أسد ووقف في الطريق، فقال: سأجرب هل الساحر هو الصادق أو الراهب. فقال: باسم ربي الراهب تقتل هذه الحية، ورماه فمات. فأخبر الشاب الراهب فقال له: أنت الآن أحسن مني، وإذا اطلع عليك لا تخبر بي. فأصبح كل ما جاء إنسان مريض أو عنده مشكلة يقول له: أنا لا أملك شيء، بس تسلم وأنا أدعو لك الله. فيسلم فيدعو له ربه فيكشف ما به. وفي يوم من الأيام سمع جليس الملك وكان أعمى قصة هذا الشاب، فجاءه وقال له: أنت تشفيني؟ قال: أنا لا أشفي أحدا، ولا أنا أدعو الله إن الله يرفع عنك ما بك، لكن بشرط أن تدخل في الإسلام وتوحد الله. قال له: نعم. فآمن بالله ووحده ودعا له فرجع له بصره. فذهب للملك قال له: من رد لك بصرك؟ قال: الله. قال: وفيه رب غيري؟ قال: نعم، فيه ربك ورب الدنيا كلها. فعند ذلك انكشف أمر الشاب، وقالوا لهذا الأعمى إنه يرجع، فلم يرجع، فأخذوا من شعر ونشروه به وقتلوا. وذهبوا للراهب وعذبوا الشاب هذا حتى دلهم على الراهب، وقالوا للراهب يرجع، فلم يرجع فنشروه. بقي الشاب، فأرسل به ناس إلى جبل وقال: رموه منه. فرموه فلم يصل له شيء ورجع. قال له: ماذا فعل؟ قال: كفانيهم الله. أخذه وجعله في قرقر وذهب به للبحر ورماه فرجع. قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فأصبح الملك في حيرة. قال له: تريد أن تقتلني؟ قال: نعم. قال: خذ سهما من كنانتي واصلبني وجمع القرية كلها وقول: بسم الله رب الغلام، وارميني نموت. فجمع القرية وخذ سهما من كنانته ورماه بها وقال: بسم الله رب الغلام، فآمنت القرية عن بكرة أبيها. فوحل هذا الرجل وقع في ورطة. فعمل الأخاديد، عمل حفر طويلة في الأرض وملأها نارا وقارا بنزين وولع فيها النار، وصار يقول للواحد: ترجع أو نرميك فيه. حتى جاءت امرأة عندها صبي فخافت لولدها، قال لها يا أمها ادخلي انت على حق، فدخلت وهذا السياق ليثبت المسلمين أيام أذية قريش لهم، وأن من سبقهم عمل لهم أكثر مما عمل لكم وصبروا، فأنتم أحق بأن تصبروا على ما عمل لكم وتثبتوا على الدين، لأن الدين إذا دخل فيه العبد لا بد أن يبتلى، ما يمكن، لا بد من الابتلاء. ولنبلونكم لتبلون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. إبراهيم نبي الله كل ما أمر به فعله، قال تعالى وإبراهيم الذي كل ما قيل له عمله، حتى قيل له خذ ولدك واذبح، فأخذ المدية وأراد أن يذبحه ففداه الله بذبح عظيم. وقال جل وعلا إن هذا لهو البلاء المبين. وذلك من ابتلائنا أن أعظم شيء يحبه الإنسان يصوم عنه، يعني الشهوتان اللتان يبقى بهما الجنس إذا صام الإنسان يمنع من تناولهما، هذا ابتلاء. أما الذي لا يريد أن يبذل شيئا في دينه ولا أن يتعب لأجل أمته ويريد الراحة والمتعة، هذا إنسان يخاطر، يخاطر، لأن الذي يدخل الجنة من كان يتعب في الدنيا، الذي ينال الجنة من كان يعمل في الدنيا، يبذل ماله ووقته وجاهه ويغض بصره ويتغاضى عن زلات الناس ويصوم ويقوم ويتصدق ويخاف ويبكي، هذا الذي ينجو. أما الذي لا يخاف ولا يبالي هذا يوم القيامة في خطر. ولذلك العقلاء ينبغي أن يبحثوا عن بعض ويتعارفوا ويتعاونوا، ينبغي أن نعرف بعضا، لأن ربنا يقول كونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ بعدين نتعاون، شنسد عضدك يا أخيك، ويكون بيننا تعاون على إظهار جمال الدين وحسنه وعلى تمثله. تمثل الدين في هذا العصر مهم جدا، وأنفع شيء للإسلام والمسلمين ولغير المسلمين. أنفع ما ينفعنا الآن أن نتمثل الدين وأن ندعو الناس إليه بأفعالنا قبل أقوالنا. أيضا بعيد أو طرد أصحاب الأخدود الذين فعلوا هذا النار ذات الوقود التي فعلوها لهؤلاء الطيبين، وقيل هم انحرقوا بها، وقيل مقصود نار القيامة إذ هم عليها قعود، هؤلاء الكفار وهم على ما يفعلون شهود حاضرين. اللي يقول ادخل في الإسلام فالذي لا يدخل في الإسلام يرموه فيها، أعوذ بالله. وهذا الحقيقة جرم عظيم وذنب كبير، ويخبر به المسلمون ليتشجعوا على أنهم لا يتركوا دينهم لأجل الأذية. هذا تشجيع للمسلمين أنهم إذا أوذوا في دينهم لا يتركوا دينهم لأجل الأذية، أرجو الله العافية. وما نقموا منهم هؤلاء، ما عملوا لهم هذا ولا فعلوا بهم هذا إلا لأنهم آمنوا. الذي جعلهم يغضبون منهم ويؤذونهم إيمانهم. العزيز الغالب، العليم الذي لا تخفى عليه خافية. الله وما إلا أن يؤمنوا بالله، الله المعبود بحق، العزيز الغالب، الحميد المحمود بصفاته وبما بذله لخلقه من الفضائل والمحامي. العبد يعمل عمل قليل فيجازيه عليه الجزاء الكبير، العمل القليل في الوقت اليسير فيجازيه عليه الجزاء الأوفى. إذن الذين قاموه منهم وغضبوا عليهم به وتابعوهم فيه هو إيمانهم بالله معبود بالحق، العزيز الغالب، الحميد المحمود بصفاته وبأفعاله وبما أسداه لخلقه من النعم وبما دفع عنهم من النقم. الذي له ملك السماوات والأرض. طيب الذي له ملك السماوات والأرض كيف يعصى؟ كيف تعطل أوامره؟ كيف تنتهك نواهيه؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير إلا المصلين. الإنسان إذا لم يؤمن لا فائدة فيه. الذي له ملك السماوات والأرض، ولذلك من يملك السماوات والأرض وقال في الآية وله كل شيء، وقال إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يا عبد الله انتبه وامتثل أوامر ربك واجتنب نواهيه تسعد في الدنيا وترحم في الأخرى. أما تحاول أن تأخذ الثمن والمثمون فذلك أمر لا يكون. تريد أن تأخذ الثمن والمثمون ما يمكن. لا، الله يقول اشترى، يقول فاستبشروا بيعكم، أوفوا بعهدي، لا نغالط. لا يريد الجنة يبذل من جاهه من ماله من وقته، يغض بصره، يكف لسانه، سمعه، رجله، يده، بطنه. لا يريد الجنة يبتعد عن المعاصي. أما أنت تقدم على المعاصي وتتأول هذه مشكلة. ولذلك قالوا دوام المعاصي يسبب سلب الإيمان. قالوا وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قالوا الذي يغرق في المعاصي عرضة لأنه يكفر عند الموت، يأتيه الشيطان ويكفره. ولذلك أخطر نقطة يواجهها الإنسان وقت موته. الشيطان لنا عدو، وهو يظهر له من أمورنا ما لا يظهر لغيره، ويعرف نقاط الضعف فينا. فإذا كان الإنسان في الغرغرة وكان عطشانا أو يريد شيئا يقول له أكفر نعطيك هذا. ولذلك قالوا ويموت المسلم وهو غضبان. قالوا كيف المسلم إذا جاءته الموت جاءه الشيطان وأراد أن يسخر منه فيغضب المسلم، كيف الشيطان يحتقره وتؤخذ روحه وهو يعني في هذا الأوان لمن أراد الله أن يثبته. ولذلك الإمام سفيان الثوري ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام أنت على خير وعلى عبادة، ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، لأن الإيمان يمكن الله يأخذ من العبد أعوذ بالله. ولذلك من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان يبتعد عن التهور والسخرية من الدين ومن أولياء الله والطعن في أركان الإسلام وأركان الإيمان وفي الطاعة، لأن هذا يسبب للإنسان شقاء نرجو الله العافية. والله جل وعلا على كل شيء يعمل أو يفعل أو يقال شهيد عليه. وقال في الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالله تعالى في المحشر يأتي بالناس وكل واحد يعطى له كتابه، فإذا قال ما فعلت يقال لجلده تكلم، يقول يقال فعل يوم كذا في وقتك، أين المهرب؟ قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. إذا ما العلاج؟ الصدق والإيمان والعمل والالتجاء إلى الله والخوف والبعد عن موارد العطب. العلاج الاستقامة والبعد عن موارد العطب، عن المعاصي، عن الغيبة، عن النميمة، عن النجش، عن الربا، عن أخذ أموال الأيتام، عن سرقة أموال الناس وغشهم، عن اغتياب الصالحين. العلاج الاستقامة يا أحبتي، العلاج الاستقامة. فاستقم كما أمرت. شيبتني هود وأخواتها القيامة، سور القيامة هذه، المرسلات، النازعات، الواقعة. ونحن الآن الأمر في محل تدارك، من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها، ومن ظلم يرد المظلمة، ومن فرط في عمل يتداركه وينجو. أما التسويف وعدم المبالاة هذا الذي يوقع الإنسان في الندم، وإذا مات ما يمكن يرجع للدنيا. حد من مات لا يرجع للدنيا، لكن يبعث يوم القيامة. فيا عبد الله خذ من نفسك لنفسك قبل أن يفوت الأوان. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وهذا يمكن في كفار قريش بدليل ثم لم يتوبوا، لأن أصحاب الأخدود ما يمكن يتوبوا لأنهم ماتوا على الكفر. صناديد قريش ومن معهم فتنوا المؤمنين فعلوا ببلال وبصهيب وبسمية وبأبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أذوه وحطوا عليه صلاة جزور، أذوا المسلمين أذية بينة. ثم لم يتوبوا قبل الموت فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ولهم ما يحرقهم، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الأخرى أو فيهما معا. بعدين جاء بالشريحة الطيبة، وهذه عادات القرآن، أنه إذا ذكر الشريحة الفاسدة يذكر الشريحة الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن توكيد الذين جمعوا الذي آمنوا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال. آمنوا بالله واليوم الآخر يوم القيامة الذي خوف ربنا منه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يجعل الولدان شيبا، خوف من هذا اليوم. يوم الآخر أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أعطاهم الله قوة عجيبة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وغيرهم، وكتبه، الله أنزل الكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن، ورسله أنها تبلغ عن الله ومعصومة فيما تبلغ، واليوم الآخر والقدر أن ما كان مكتوب. والقدر هذا السر، وهذا الذي جعل بعض الطوائف تقول إن العبد يخلق أفعال نفسه، وربنا يقول والله خلقكم وما تعملون، ويقول قل كل من عند الله فمالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولله المثل الأعلى، الله تعالى خلق بعض الخلق للنار وخلق بعض الخلق للجنة، ولا يسأل عما يفعل، ولكنه لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار. فهؤلاء الذين خلقهم للنار أرسل لهم الرسل وهم لا يعلمون ما كتب، يتركون العمل باختيارهم، وهذا من قدرة الله تعالى. ومن عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار. فالزارع يأخذ بذرة الشوك ويزرعها ليجعلها بستان، زريبة على البستان، ويأخذ بذرة التمر ليجعله نخل وعنب. فكيف الخالق؟ الخالق يخلق بعض الخلق شوك، ويخلق بعض الخلق خير محض، ليظهر في هذا جبروته وسطوته ونقمته، وليظهر في الثاني رحمته ورأفته وكرمه، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. أنت الآن عندك غنم أو بقر أو إبل، تأخذ واحدة منها وتذبحها، تقول ليش تقتلها؟ تقول هذا ملكنيه الله، أباح لله أن أكله أن أقتله. والله لا يسأل عما يفعل، ولذلك إن رحمك ففضل وإن عذبك فعدل. ولما استشكل الصحابة آية الحديد لما نزلت وقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل اعملوا. وقالوا أعقل الناقة أو أتوكل؟ قالوا أعقلها وتوكل. وقال وما كنا معذبين حتى نضع رسولا. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هذا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف. ألم يأتيكم نذير؟ نعم جاءتنا، لكن أظهر هنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وهذا سر الله في خلقه. إذن والله خلقكم وما تعملون، ولكنه لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار. وفي صحيح البخاري إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أرجو الله السلام والعافية. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، هذا في البخاري في ثلاثة أماكن، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فنحن نشتغل ونسأل الله العافية، ونعلم أن هذا الدين متين وأن كل شيء مبين فيه. نعم لهم جنات أي عظيمات تجري من تحت مساكنها الأنهار، نهر من الماء الزلال، ونهر من العسل المصفى، ونهر من الخمر الذي لا يصدع ولا ينزف، ونهر من اللبن الذي لا حموضة فيه ولا شيء لا يعلمه إلا الله. ولذلك ينبغي لنا أن نخطط وندبر لكي نكون من أهل الجنة. ينبغي من الآن أن كل واحد منا يخطط ليكون من أهل الجنة. كيف؟ يجتنب النواهي ويمتثل الأوامر، وما أراده يعطيه الله له، يؤمنه ربه مما يخاف ويعطيه سؤله ويصلح له دنياه وأخراه، وأي شيء أعظم من هذا؟ لكن الواحد يريد الثمن والمذمون، هذا مغالط. إن الله اشترى ذلك الفوز. الفوز في اللغة أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أجمع كلمة للخير الفوز، أي الفوز العظيم. فيا أحبة لا بد لنا أن نعرف بعض، ولا بد أن نتعاون، ولا بد أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، لأن العالم الإسلامي تعداده الآن قريب من 2 مليار، ومشكلته الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة العالم الإسلامي وهو 2 مليار إلا قليل أوامر معطلة. تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، ونواهي منتهكة. ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تقربوا الزنا. إذن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. لماذا لا نعمل بهذا؟ ما الذي يمنعنا يا أحبتي؟ الشيطان. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا. النفس. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. وقال ابن دريد في مقصورته وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. من صار عقله أقوى من هواه فقد نجا، ومن صار هواه يغلب عقله فقد هلك. لا تعجبا من ناجي كيف نجا، بل واعجبا من هالك كيف هلك، لا تعجبا من هالك كيف هلك بل واعجبا من ناجي كيف نجا. هذه المقصورة فيها فوائد كثيرة، وهي من كتب الأدب ومطبوعة ومشروحة، تسمى مقصورة بن دريد، فيها حكم كثيرة. واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يرضعه إلا العصا. نعم، فيها حكم. إن بطش ربك لشديد، اللهم إنا نسألك العافية. الله تعالى إذا بين للناس ونهاهم ووضح لهم ولم يقبلوا بطشه بهم شديد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ الخلق ثم يبعثهم يوم القيامة. قوم صالح قالوا لصالح: لا نؤمن بك إلا إذا أخرجت لنا ناقة من هذه الصخرة. فأخرج الناقة. انظروا إلى من أضله الله ومن خذله، أنه لا سبيل لإيمانه. كيف يا ناس جاءتكم ناقة من صخرة، أما تخافون؟ أما تتوبون؟ أما تنتبهوا؟ فأخذوا الناقة وعقروها. أعوذ بالله. قال: تمتعوا في داركم 3 أيام وبعدين لم يبق لهم أثر. قوم لوط جاءهم جبريل عند الفجر وأخذوا القرى ورفعها إلى السماء وقلبها وأتبعها بالحجارة. فرعون وقومه لما اكتملوا في البحر طبقه عليهم. قوم شعيب جاءهم حر وجاءتهم ظل فظنوا أن الظل هذه تمنعهم من الحر فاجتمعوا فيها فهلكوا. ولذلك الله تعالى إذا بطش بخلقه العاصين فبطشه شديد. ولذلك كان نبي الرحمة إذا رأى المطر قام وقعد ورؤية الخوف والألم في وجهه حتى تمطر، لأنه جل وعلا عليم بربه ويعرف قدرة الله وما يفعل بالأمم التي تعصي ويمكن الناس على ضلال. وهم كان يخاف من المطر قبل أن يمطر. قال: والله إني لا أخشاكم لله وأعلمكم به، ومع ذلك أنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، إنه هو يبدئ الخلق. خلق آدم من تراب ثم خلقهم من نطفة من ذكر وأنثى، ثم خلق الحيوانات وخلق الأشياء وبدأهم، ثم يعيدهم ويبعثهم كما قال: ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وهو الغفور لذنوب عباده المتودد لهم الذي يرحمهم ويكرمهم ويأتيهم بالأعمال التي تنفعهم ويبين لهم أنها فيها النفع لهم وأنها يعني لا تتعبهم. نعم، صاحب العرش المجيد أكبر المخلوقات العرش، ما السماوات والأراضين إلا كحلقة في فلات نسبة للعرش، وعرشه فوق سماواته مستوى عليه استواء لائق بجلاله وكماله، وينزل نزول لائق بكماله وجلاله. وقد قلنا إن هذه الصفات نستعمل فيها 3 أمور: التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية.